وكما يقول ابن عباس الإيلاء لا يكون إلا في الخصومة، فإذا لم تكن خصومة ولا مشاحنات فلا إيلاء، لأنه في حالة الغضب ويحلف ويمتنع. فإذا امتنع من الوطئ بدون خصومة وهي راضية وساكتة 6 أشهر بدل 4، هل يكون ذلك إيلاء؟ هل يوقف؟ لا. إن طلبت هي تكليفه بالعودة لها حق، ويكون من استيفاء الحق لا من سبب الإيلاء. ومن هنا قضية عامة، وهي في هذه الآونة والعصور أكثر منها فيما سبق. قضية العمال والعمالة، ملايين الأشخاص من جميع الأقطار يرحلون ويسافرون إلى أقطار أخرى أو إلى مدن أخرى ويتركون الزوجات. فهذا الذي يتعاقد على سنة ولا على سنتين ولا على أكثر ولا على أقل وممنوع من استصحاب زوجته، هذا مشكل. هل يكون ابتعاده عن زوجه مدة عقد عمله إيلاء؟ الجواب لا. هل لها حق أن تطالب؟ هنا يقال نعم، كما قالوا في من آل من زوجته وهو بعيد عنها، ينص على ذلك في المجموع، تتمة المجموع للنووي. لو كان في غربة وبعيد عنها وآل منها ومضت المدة وطلبت إيقافه، ماذا يكون الحال؟ إن كان الطريق يقول إن كان الطريق آمنا كلف بالمجيء أو بإرسال من يصحبها إليه، لأن المدة انتهت وجاء حقها ولها استيفاءه. أما إذا كان في الغربة وآل وهو بعيد عنها والطريق غير آمن أو العودة غير متيسرة أو مجيئها غير متيسر، فهل لها حق أن توقف؟ أعتقد هذه القضية تحتاج إلى نظر جماعي، ولكن حسب ما تقدم ومذكره الفقهاء وقياسا على الصور المتقدمة يقال إن كان في بادئ سفره وهي تعلم أن مدة غيبته السنة وأكثر أو أقل فوافقت على ذلك فليس لها حق طلب الإيقاف، لأنهم ينصون على أن المرأة إذا مضت 4 أشهر وقيل لها نوقفه إليك وقالت لا، ليس لها حق الرجوع في طلب الإيقاف لأنها تنازلت عنه أولا. فإذا كانت زوجة العامل أو المغترب تعلم مدة غيابه وقبلت ذلك مساعدة وتعاونا في طلب المعيشة والرزق، فكما تصبر هي هو كذلك صابر. هو في غربة بدون زوجة وهي في بيتها بدون زوج، إذن المضرة قدر مشترك بين الطرفين. إن أمكن مجيئها فبها ونعمة، إن أمكن ذهابه وزيارته إياها القدر الكافي فبها ونعمة، وإن لم يمكن ذلك فليس لها حق في المطالبة في الفيء. لكن إذا سافر دون علمها أو سافر وهي لا تعلم مدة غيبته أو تعلم تظن أنها الشهر والشهرين إلى 3 إلى 4،

لأن الآية تقول متتابعين من قبل أن يتماس، والتماس هو حقيقة في تلامس الجسم، ولكنه كناية في الإيش؟ في الجماع. وعلى هذا يقولون من ظاهر من زوجته فليس له أن يستمتع منها بأي جانب ولا ناحية مما يستمتع به الزوج من زوجته، وله أن يسافر بها ويخلو بها ويؤاكلها ويجالسها وكل شيء إذا كان على الامتناع. والله سبحانه وتعالى أعلم. ناحية أيضا يذكرونها وإن كان بعيدا عنا، هل الذمي يقع منه ظهار؟ البعض يقول لا، لأنه يخرج من الظهار بالكفار، والذمي لا تنفعه الكفار، لأن عتق الرقبة فيها أجر، الصوم فيه أجر، إطعام 60 فيه أجر. بقي علينا مما يتعلق بالإطعام، إطعام 60، هل هذا العدد مقصود بذاته أو هناك مقدر إطعام مقدار ما يشبع 60 مسكينا؟ فهنا إطعام، هل هو على المصدر ولا على الفعل؟ يعني الطعام الذي يجزئ ليش 60 مسكينا. فمالك ومن وافقه يقولون، والشافعي أيضا، أن الأولى أن يطعم 60 مسكينا عددا، والآخرون مثل الحنابلة والأحناف يقولون لو أطعم شخصا واحدا 60 يوما، أو 10 أشخاص 6 أيام، أو 6 أشخاص 10 أيام أجزأ. ولعل الرأي الأول في الإطعام يكون أنسب، كما يقولون الوصف المناسب، لأن هنا خطأ وزور ويحتاج إلى تكفير. فإذا دعا له 60 شخصا بموجب الإطعام أولى من أن يدعو له 61 دعوة، ولا 6 أشخاص، ولا 10 أشخاص. إذن الأولى أن يعمم في 60 مسكينا بالعدد، والله تعالى أعلم. نعم. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانخشف لي شيئا منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. ثاني اسمه صخر سلمان ولا اسمه عن سلمة بن صخر. يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث سلمة بن صخر الذي أشرنا إلى شأنه في أمر الجماع، وذكر في المنتقى مع شرح نيل الأوتار ما وصف من نفسه أوتيت من الجماع كذا. وهذه الحالة يقول أخشى أني لما دخل رمضان خفت أن أقع في محظور الوطء في نهار رمضان، لأن من طبيعته إذا بدأ وطأ أهله يقول لا أزال أتتايع أحاول إلى أن يطلع الفجر ولا أستطيع أن أنزع، يعني يدخل علي النهار وأنا ما نزعت وأنا مجامع. هذه الحالة يا إخوان نادرة ومن أندر النوادر، ومعروفة عند ذوي الاختصاص بالجفاف أو باليبوسة، وهو مرض يتأذى منه الرجل وتتأذى منه المرأة. وقد أخبرني شخص من هذا القبيل لا يتأتى له أن يأتي أهله إلا إن كان في السنة مرتين أو ثلاث فقط، لأنه يتعب تعب شديد، وهي تتأذى إيذاء شديدا، ويقول ربما لو أحست مني رغبة أو ميول شردت إلى بيت أهلها حتى أحتال في مجيئها. فهذا الأمر الناس في هذا يتفاوتون في الإسراع وفي الإبطاء، وهذه غرائز كما يقال ولها علاج ملهاش علاج، هذا عند الإخصائيين. فهذا ذكر حالته وما يعتريه في هذه الناحية. فلما خشي على نفسه من إفساد رمضان على نفسه ظهر منها، أي ليبتعد، أنت عليك ظهر أم، إذن ظهاره منها يبعده عن الاقتراب منها ويسلم. لكن الغريزة غلبت، قال: فقامت على خدمتي فرأيت منها شيئا، هكذا في رواية المنتقى، فواثبتها، وثبت عليها. شوف كلمة واثبتها يعني ايش، تدل على انه ليس باختياره، لان هذه المسألة ما هي مسألة مواثبة ولا افتراس، مسألة ملاطفة وإيناس ومقدمات، كما قيل: هل أرسلت بين يدي ذلك رسولا؟ المداعبة والملاطفة، وهذا من حق الزوجة، بل من حق الزوج أن يمهد، أو أن كما يقولون يروض المرأة، يهيئها، فتكون هناك المؤانسة والمداعبة والملامسة إلى أن تتجاوب معه. لكن يواثبها، هذه هي المشكلة، لأنه طبيعة غير طبيعة الناس. فأتى النبي صلى الله قبل أن أكفر، فواثبتها فأتيتها قبل أن أكفر. وفي بعض الروايات: أأنت ذاك؟ أأنت بهذا؟ قال: نعم أنا بهذا، ثلاث مرات. وفي الثالثة قال: أنا بهذا وأنا بين يديك يا رسول الله، فاقض في ما بدا لك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقال له كما تقدم: اعتق رقبة. فضرب بكفه على صفحة عنقه وقال: والله لا أملك إلا هذه. قال له: صم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ أنا عجز عن الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. انتقل معه، بدأ معه بالترتيب كما جاء في الآية الكريمة. قال: 60 مسكين، والله لقد بتنا وحشا، يعني زي الوحش في الخلا، أو مستوحشين من الجوع، ما عندنا، كما قالت خولة لرسول الله: ليس عند زوجها ما يتصدق به. فقال: اذهب إلى بني زريق واقبض صدقتهم. فرجع ثم قال لهم: جئتكم فوجدت عندكم الشدة والقسوة. ما قال ما نقدر نروح معك. وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده الرحمة والرفق، أو الرفق والرحمة، أمر لي بصدقتكم فأعطوه إياها. هذا نص الحديث. وفيه: فكفر منها، أي من الصدقة، أو فأطعم منها، أي من الصدقة، صدقة بني زريق، 60 مسكينا، ثم أفض الباقي منه عليك وعلى أهلك، والله بالمؤمنين رؤوف رحيم. صحيح، أهله خايفين يروحوا معاه، وهو رايح مستسلم لأمر الله. نعم أنا ذاك، وامض في حكم الله، أنا صابر لهذا. فيجد الفراد ويجد الرحمة، روح خذ صدقة بني زريق، روح خذ صدقة جماعتك، اطعم منها وخذ الباقي. يا سبحان الله، ما يكفي أن يطعم منها وسد الدين اللي عليه؟ لا، بدم جيع، ما عندهم شيء، اطعم منها وخذ الباقي. كما جاء أيضا في الذي جامع في نهار رمضان فأعانه وأعطاك الإجلس حتى أتي بعرق تمر فقال خذ. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات أن المظاهر إذا جامع ثم يعودون لما قالوا، وهذا يرجح اختلاف المفسرين فيما يرجع قوله سبحانه وتعالى يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا للجماع أو يعودون لما قالوا من الظهار والتحقيق لما قالوا من تحريم المرأة ومظاهرتهم منها، فيعودون لذاك التحريم الذي حرموه، ويريد أن يمس زوجته بعد أن حرمها قال أنت حرام، ثم عاد إلى الزوجة فتكون تلك الكفارة. والله سبحانه وتعالى أعلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. باب اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، واللعن البعد والطرد، وهو في الاصطلاح نتيجة أن يرمي الزوج زوجته وليس عنده بينة إلا نفسه، فلتعذر إحضار الشهود ولصعوبة سكوته على ما رأى كان في حرج وضيق، كما جاء في قصة اللعان إن تكلم ضرب ظهره، أي لأنه قذف مسلمة محصنة، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل قد جعل الله لك مخرجا، وذلك أن اللعان وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا شخصيا لم أقف على سورة لعان بعد زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا أدري إن كان الإخوة قد وقف أحد على سورة لعان في عهد الخلفاء الراشدين أو ما بعدهم أم لا. وهذه القصة التي ساقها المؤلف يتفق العلماء أنها أول لعان في الإسلام، وذلك أن عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، ورواية عويمر أنه قال لابن عمه عاصم العجلاني ماذا يفعل الرجل لو وجد رجلا مع أهله، إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه الحد، وإن سكت سكت على مكروه. سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأعرض عنه ولم يجبه وكره المسألة، كره أن يقع مثل هذا، وكره أن يقع السؤال عن الشيء المكروه قبل وقوعه. وكما قال كان ابن مسعود يقول حينما يسأل عن مسألة أوقعت، إن قيل نعم وقعت أفتى فيها، وإن قيل لم تقع يقول دعوها حتى تقع. وليس معنى هذا منع السؤال عن الأمور المستقبلية إذا كانت مظنة الوقوع، ولكن ما يتعلق بالفاحشة تكره الأذان وتمج سماعها، والرسول سكت ولم يجبه لأنه لم يكن هناك شيء في مثل ذلك من قبل. فرجع عاصم إلى عويمر وقال ماذا قال لك رسول الله؟ قال ما وجدت منك خيرا، لقد سكت عني ولم يجبني. فقال عويمر والله لا أتركها، وذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات لما سأل رسول الله قال له قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. هذا ما يتعلق برواية عويمر. وأما ما يأتي في أن سبب النزول فنزلت الآية الكريمة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحق إلى آخر قصة اللعان والشهادات الخمسة في ذلك. فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها. فجاءت. وفي بعض الروايات أن عويمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد في ظهرك وإلا بينا، أي بينا على ما أخبرت ورميتها به. وفي بعض الروايات يا رسول الله أحدنا يجد الرجل على أهله ثم يتركه ويذهب ويأتي بالبينة، يكون قد قضى حاجته ومضى. وفي بعض الروايات بأن عويمر رجع من مزرعته بعد العشاء فوجد عند أهله رجلا فلم يهجه وتركه، وفي الصباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. كل ذلك مقدمات يسوقها العلماء في ملابسات وظروف اللعان. وأجمع العلماء أنه لا لعان إلا بين الزوجين، واختلفوا هل كل زوجين يمكن أن يقع بينهما لعان. فالبعض كأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه يقول لا لعان إلا بين مسلمين حرين بالغين، ومالك ومن وافقه يقول يقع اللعان بين كل زوجين مسلمين ذميين، أحدهما مسلم والآخر ذمي، فاسقين عدلين حرين مملوكين، كل زوجين يصح منهما اللعان. والسبب في هذا الخلاف كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد، هل أيمان اللعان أيمان أو هي شهادات فإن كانت أيمان فاليمين يصح من الحر ومن العبد، وإن كانت شهادات فالشهادة لا تصح من العبد، فليس للعبد ملاعنة. وهذه تفصيلات في من يصح منه اللعان. إذن مبدئيا اللعان ثابت بالكتاب والسنة، وموجبه أن الأصل في رمي النساء المؤمنات المحسنات بأن إنسانا أجنبيا رمى امرأة أجنبية عنه بالزنا، قال إنها زنت، فهذا قذف منه إياها بالزنا. فإن جاء بشهود أربعة صدق في دعواه عليها وثبت عليها حد الزنا بكرا أو ثيبا وسلم هو، فإن لم يأتي بأربعة شهداء أقيم عليه حد القذف وسلمت هي من حد الزنا. هذا في الأجنبي مع الأجنبي. ولكن في الزوجين كما قال عويمر في بعض الروايات، وكما قال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أمهله حتى أذهب وآتي بأربعة شهداء، يكون لكع قد قضى حاجته ومضى، والله لأضربن، أي بسيفي بين الفخذين. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرة سعد؟ لأنا أشد غيرة من سعد، والله أشد غيرة مني. فهنا كما يقال العقل والعاطفة. العاطفة تنجم حينما يرى إنسان أجنبيا على بطن زوجته، أعتقد إذا ما اختل شعوره يكون طيب. فإذا كان في هذه الحالة لا يتمالك ولا يصبر ولا يقوى على ذلك إلا فحول الشخصيات ويستعمل العقل. فهنا العقل في جانب والعاطفة في جانب آخر. العقل يقول تغيث، فإن قتلته قتلت بدون بينة، فعليك أن تثبت أنك قتلته من أجل الزنا، ومن أين تأتي بالبينة؟ سنرجع مرة أخرى إلى إحضار البينة على الزنا وأنه قتله من أجل ذلك. ولذا لما سأل رجل علي رضي الله تعالى عنه قال: أتركه وآتي بأربعة شهود؟ قال: بلى. قال: وإن قتلت؟ قال: قتلناك. وهذا أيها الإخوة سدا للذريعة، بمعنى أنه لا يتسلط الناس بعضهم على بعض، وأن كل من أراد أن يقتل إنسانا يحتال عليه ويأتي به إلى بيته، ثم يحتال أيضا على زوجه وهي لا تعلم، ثم يلفق بينهما لقاء فيقتله فيقول: وجدته مع امرأته، فتضيع الدماء. وإن كانت بعض القوانين الوضعية تكتفي بوجود الرجل الأجنبي في فراش الزوجية على هيئة غير عادية، بأن فاسخا سروالا فاسخا حذاء، كما يقول صاحب موسوعة الجندي في موسوعة القضاء المدني أي الجنائي، يعملون بالقرائن، ولكن ما الذي يترتب على العمل بتلك القرائن عندهم؟ إنه حبس أو جلد وشيء، ما لم يره في الفراش فليس له حق، وليس لأحد حق دعوى الزنا على المرأة إلا القريب إلى الدرجة الثالثة فقط. الذي يهمنا أن الإسلام احتاط للدماء واحتاط أيضا للفروج. فإذا ابتلي إنسان، نسأل الله السلامة والعافية، بمثل هذه الصورة ماذا يفعل؟ بين لنا هذا الصحابي الجليل تفصيل الأمر. إن سكت سكت على أمر عظيم، إن تكلم حد ظهره، إن قتل قتل. ولما قال له رسول الله بينة وإلا حد في ظهرك، قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لصادق ما كتبت علي، وإن الله لمنزل عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. إذن المبدأ الأول ما هو اللعان؟ أن يتلاعن الزوجان في قضية تتعلق بتحصين الفروج والنسب، إما يراها تزني ولا يكفي الظن والشبهة، لا بد أن يكون في حقه يقين، أو يراها قد حملت وكان غائبا عنها ويعلم أنه قد استبرأها، بمعنى ذهب عنها وهي حائض، أو حاضت قبل أن يذهب عنها وطهرت ولم يمسها في هذا الطهر، فذهب في سبيله وجاء فوجدها حامل. من أين حملت وهي قد حاضت قبل أن يسافر وطهرت من الحيضة وهو لم يمسها في هذا الطهر؟ والحمل لا بد له من سبب ومن فعل فاعل، فهناك يلاعن لنفي هذا الحمل أن يكون منه حتى لا يلتحق بنسبه من ليس منه. إذن اللعان واقع فعلا ثابت شرعا بالكتاب والذين يرمون، وبالسنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالواقع في قضية عويمر أو هلال. ثم سبب اللعان، يتفقون أنه لا يكون اللعان على الظن أو الشبهة أو التهمة، لا بد أن يكون عن يقين في نفس الزوج. فإذا رأى بعيني كما قال: والله يا رسول الله أمر رأيت بعيني وسمعت بأذني، فهنا يقين جازم بما ادعى به على الزوج. أو حمل ظاهر، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يكتفي بظهور الحمل، يقول: ينتظر بها حتى تضع حملها، مخافة أن يكون الحمل ريح تجمعت أو دم تجمد، ولكن الكلام في الحمل المحقق لا في مظنة الحمل. ولهذا يتحقق كون اللعان في أمر محقق عند الزوج لا مبني على الظن. وكذلك لا يكون اللعان بين أجنبيين، فلو أن إنسانا أجنبيا رمى امرأة أجنبية عنه بالزنا وقيل له: أين الشهود؟ قال: ليس عندي، ألاعن. قيل له: لا. ولماذا؟ لأن الأجنبي ليس مضطر وليس ملزم، إذا لم تكن عندك بينة وش دخلك؟ اترك عنك هذا، الله يحب الستر، وأنت تفضح ولا سبيل لك على الإثبات، ولا يضيرك السكوت لأنها أجنبية عنك، لن يلحقك عارها ولن يلحقك ولدها ولا سبيل إليك معها، بخلاف الزوجة عارها عليك، عشيرتك، كيف تقبل هذا؟ وإن حملت الولد للفراش سيلحق الولد بك رغما عنك، إذن إذا رأى الرجل مثل هذه الصورة وقع في مأزق، فيأتيه اللعان ويخرجه من هذا المضيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل لك مخرجا. وأقول أيضا أيها الإخوة، إن مثل اللعان في باب النكاح، وهو إخراج من مأزق الخلع كما تقدم لنا، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق من حق الزوج، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فليس لوالد الولد أن يطلق زوج ولده، ولا والد الزوجة أن يطلقها على زوجها، ولا أخ على أخيه، ولا ولد على أبيه، إنما ذلك من حق الزوج أو عند المشاجرة ورفع إلى الحاكم، ورأى الحاكم الفرقة فيها مصلحة بأن حكم الحكمين، أو رأى هو ذلك فيطلق على الزوج بحكم شرعي. فإذا ما تمسك الزوج بالزوجة مع مضارتها، كما أشارت زوجة ثابت بن قيس: لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. فإذا كان فيه عيب في خلقه، أو كان فيه عيبا في دينه، كان بقاؤها معه على مضرة. وقالت: وإنما أكره الكفر في الإسلام، لقد رفعت خبائي فوجدته مقبلا في جماعة، فإذا أقصرهم طولا وأسوأهم أقبحهم شكلا، وإلى آخره. فهنا الزوجة أصبحت لا تستطيع ولا تطيق معاشرة هذا الشيء الذي أمامها في كل لحظة، تآكل وتشارب وتضاجع وهي كارهة لخلقته، فجعل الله لها مخرجا. الزوج ممتنع من الطلاق، والزوجة عاجزة عن مسايرة العشرة، فيأتيها الفرج بالخلع، تختلع نفسها منه. وهذا بالنسبة للزوجة إخراج لها من مأزق الكراهية للزوج، واللعان إخراج للزوج من مأزق ما رأى بعينه. وصلب القضية هنا أن عويمر لما طلب من ابن عمه العاص أن يسأل رسول الله فسأل فلم يجبه، رجع. ولما سمع عويمر من ابن عمه عاصم ما سكت، رجع هو بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء هذين السؤالين، ما بين سؤال عاصم ومجيء عويمر، نزلت الآية، فقال له رسول الله: فيك وفي صاحبتك، لأنه عين وحدد وذكر الشخص الذي رماها به، شريك ابن سحماء. فقال: نزلت فيك وفي صاحبتك، فأتي بها. فدعاها ولم يتعرض لمن رماها به، تعال انت فعلت ولا ما فعلتش، لم يسأله ولم يحضره. لماذا؟ لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إن اعترف يقام عليه حد، وباسم من وبطلب من من، وإن لم يعترف، والغالب أنه ينكر، فإن إقراره أو ادعاءه عليه لا يلزمه بالحد، ونقوله وليس في الحدود أيمان، ولو حتى عرض عليه يمين فنكل عن اليمين لا يقام الحد بالنكول، لأن النكول دليل ضعيف وادرء الحدود بالشبهات. فدعاها ثم وعظها ووعظه. يقال إنه لاعن عند المنبر بعد العصر، وكانت قضية اللعان بعد عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما ينسخه، فهو ثابت إلى اليوم. كونه يقع أو لا يقع فهو تشريع موجود ومخرج من مأزق إذا وقع فيه أحد الرجال مع زوجته. فقال قم فأقسم. ولهذا يقول العلماء إن التلاعن أو المتلاعنين حينما يشرعان في اللعان يكونون قياما، وفي حضرة الحاكم، لأن الرسول قال فأت بها وقال له قم، فأقسم بإملاء من الحاضرين 4 مرات: إني رأيت زوجي هذه تزني. لابد أن يصرح بواقع الفعل 3 مرات 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليه، لعنة الله عليه إن كان إيش من الكاذبين. هنا لما رماها وليست له بينة، وقامت الأيمان أو الشهادات 4 مقام الشهود 4، إلى هنا ثبت عليها الحد بادعائه وأيمانه، ويدرأ عنها الحد، يدرأ عنها بعدما ثبت عليها ووجب أن تحلف هي أيضا 4 مرات إنه لكاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا لما جاء الرجل عند الخامسة أمر صلى الله عليه وسلم من يضع يده على فيه ويقول له تريث، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وعذاب الدنيا هنا هو حد القذف، وعذاب الآخرة أعظم من ذلك. فمضى وأقسم أنه ما كذب عليه. ولما قامت هي أيضا حينما انتهت من الشهادات 4، وأمر صلى الله عليه وسلم من يضع يده على فيها ووعظها وذكرها وخوفها، قالوا فتلكأت حتى ظننا أنها ستعترف، ثم قالت لا والله لا أفضح قومي سائر يومي، وحلفت. فلما حلفت قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ثم قال انظروا أي إلى ما ستضع، إن كان صفته كذا وكذا وكذا فهو لزوجها، وإن كان صفاته كذا وكذا وكذا فهو للذي رماها به، فجاءت به على الوصف المكروه، يعني على ما يشبه الذي رميت به. فقال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي معهما شأن، أي أن الأيمان أنهت القضية، وكون الشبه يوجد في الطفل أو في المولود لا يكون سببا لحكم شرعي، ولذا يختلف الشبه في كثير من المواليد عن موالي أولادهم، وكما بوأ البخاري وغيره في المظنة واختلاف الشبه، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود، أي وهو عربي أبيض، كأنه يومي بأن من أين جاء هذا، أنا وأمه على غير اللون. فسأله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: بلى. ما ألوانها؟ قال: ورق، أي حمراء مع بعض السواد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورق. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورق. قال: من أين جاءها لون الأورق؟ قال: لقد قد يكون نزعه عرق، يعني عرق من الإبل المتقدمة بالوراثة، ومضى مع السلالة حتى ظهر في هذه الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك ولدك، لعله نزعه عرق. النزع الخلع بقوة، والجذب والميل إليه، والعرق إنما هو في أصالة النسب. ولهذا يقال: فلان عريق النسب، يعني نسبه أصيل بعيد في الأصالة. وهنا أخذ العلماء قانون الوراثة بأن صفات الآباء والأجداد قد تنتقل مع السلالة إلى جيل وجيلين وثلاث، وتكمن مع الحمل ومع الطفل، ويحملها الطفل حتى يتزوج، وتنتقل عنه إلى ولد آخر، إلى عدة بطون. وعامل الوراثة موجود، لم يظهر إلا بعد بطنين أو ثلاث، حينما يجد مجالا لظهوره. قد يكون الجسم أولا وتاليا وثالثا قادر على إخفاء هذا العنصر الوراثي، وإلى أن يأتي جيل لا يقوى الجسم على إخفاء هذا العنصر فيظهر، سواء كان في الأمراض السارية أو كان في الألوان أو كان في العادات والطبائع والغرائز، من شجاعة أو من جبن أو من كرم أو من شح أو كذا إلى آخر. لعله نزعه أيضا عرق، ولم يقبل منه أو يعرض عليه أن يلاعن لنفي الولد المغاير للون أبويه، لأن الولد للفراش، ومجرد مغايرة اللون لا تكون سببا في نفي الولد، كما مر المدلجي على زيد وأسامة وهم نايمين ومتغطين والأقدام بارزة، هذا أبيض وهذا أسمر. قال: سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا: إن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، واختلفوا في نوعية الزوجية، أهو خاص بالمسلم الحر المكلف أم هو عام في جميع الزوجيات، حرية ورق وإسلام ونصرانية وذم وغير ذلك، عدالة وفسق إلى آخره. فبناء على نوعية الشهادة في اللعان، هي أيمان أم هي شهادات؟ والأكثر يعتبرها أيمان، كما جاء في قضية المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين اتخذوا إيش؟ شهاداتهم ولا أيمانهم؟ فسمى الله سبحانه وتعالى شهاداتهم على أنه رسول الله على أنها أيمان. فقولهم نشهد إنك لرسول الله بمعنى نحلف إنك لرسول الله. فالذين اعتبروا شهادات اللعان أيمان قالوا من كل من يصح يمينه يصح يمينه. في قضية عويمر لما أتم اللعان قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن أمسكت أو كذبت عليها إن أنا أمسكتها، هي طالق هي طالق هي طالق، أو هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. يقول سفيان فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بذلك. وهنا تحصل الفرقة بين المتلاعنين، وجاءت النصوص على ما سيأتي بها المؤلف لا يجتمعان بعد ذلك أبدا، لأنه وقع بينهما من المناكرة ومن المخاصمة ومن الاتهامات ما تطيب به عيشة بعد زوجين تنبني الزوجية على الهدوء والطمأنينة والركون إليها والائتمان وإلى آخره. وهنا وقعت الفرقة، هل وقعت بمجرد وقوع اللعان ومن من؟ بلعان الزوج تقع الفرقة أو بلعانهما معا؟ أو أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك عليها، إن كنت صادقا فيما رميتها به فمالك مقابل ما استحللت من فرجه أو استمتعت، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عليك، لأنك تجمع عليها المصيبتين، مصيبة استرجاع المال ومصيبة رميها بهذا الخبث. ومن يقول إنها حصلت الفرقة بطلاق الثلاث، ولكن كما قيل هو الذي بدأ بأيمان الطلاق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كون النبي يسمع منه الطلاق ثلاثة ولم ينكر عليه يكون في ذلك اعتبار طلاق الثلاث المفرقات ثلاثة، وتكون بانت منه بهذه الثلاث. والجمهور يقولون إن البينونة باللعان، لأنه لو كانت البينونة بالطلاق لكان له أن يراجعها. فابحث لو أن الزوج أكذب نفسه وقال لا أنا غلطان هي ما زنت ما حصل شيء، هل له حق أن يراجعها؟ فهناك من يقول هو خاطب من الخطاب لأنها قد انفصلت عنه، والفرقة هنا فسخ أم طلاق؟ فالجمهور على أنه فسخ، وقالوا ما دام فسخا فليس هناك مجال للرجعة، وإنما يكون خاطبا من الخطاب. وهناك من يقول ولو أكذب نفسه وبرأها فلا يجتمعان أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجتمعان أبدا لم يستثني ما إذا كان الزوج يتراجع عن قذفها ويرجع عن لعانه إياه. والتحقيق أو الصحيح الذي عليه الجمهور بأنه لا سبيل له عليها أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم. وبنوا على ذلك أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها فرقة لا بطلاق ولا بوفاء، فلا يترتب لها حقوق المطلقة ولا المتوفى عنها. وجاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه ولم ينسب لأبيه، وإن كان قد ولد على فراشه للعان الذي حصل. يقولون إن هذا المولود نشأ حتى كان أميرا على مصر من الأمصار، ويتفق العلماء بعد ذلك على أنه لا يحق لأحد أن يرميها بالزنا، ولا يرمي ولدها أنه ابن الزنا، لأن المرأة نفت عن نفسها، فلم يثبت قضاء زنا، وإن كان في الحقيقة موجود، لأن الرسول قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب، وقال لولا الأيمان لكان لي معهما أو معكما شأن. إذن لا يجوز رميها بالزنا لأنه قضاء لم يثبت، ولا يجوز قذف ولدها يا ابن الزنا لأنه لم يثبت زنا أمه ولم تحد في زنا، فلا يجوز قذفه ولا قذف أمه. هذا جل ما في باب اللعان من جزئيات وبعض التفريعات، وكتب الفقه تطيل وتفرع وتأتي بفروع على الفروع، وابن قدامة قدم أكثر من حوالي 80 صفحة فيما يتعلق باللعان ومسائله وجزئياته. ولكن كما أشرت يا إخوان أنها ما أدري هل وقع اللعان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنا لم أقف على شيء من ذلك. كما قالوا إن حد الزنا لم يقم قط على بينة، وإنما يقام على اعتراف، لأن البينة صعيبة جدا متعذرة، واللعان هنا نوادر. وهنا بحث للعلماء يختلفون مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو كون البداءة بالأيمان بالزوج. الزوج مدع والزوجة مدعى عليها، أليس كذلك؟ والقاعدة القضائية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكان المفروض أن الزوج عليه البينة، عجز عن البينة حلفت الزوجة. ولكن هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه تبدأ المرأة. رد الجمهور على ذلك بأن هذه قضية تفصيلية في كتاب الله وسنة رسوله، يرمون أزواجه لم يكن لهم شهداء شهادة أحد ويدرأ عنها، أي بعدما ثبت عليها بأيمانه. وهنا يقول الجمهور يدرأ عنها ماذا؟ حد ثبت بشهادته 4 مرات، فإذا حلفت هي أولا تدرأ إيش؟ ما بعد ثبت عليها الحد، فلا موجب لأيمانها لتدرأ عنها ما لم يقع بعد. إذن الأصل دعوى المدعي، فإن أقام البينة من نفسه بالأيمان فهناك الحق يكفي أن يبدأ به وهي بعد ذلك تدفع عن نفسها. وأقول أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله إن الأصل في اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أي الطرفين أقوى في الخصومة، المدعي أو المدعى عليه؟ أنتم يلي هنا تقولون إيش؟ المدعي طيب، وأنتم يلي هنا المدعي، جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليك، وأنتم يلي هنا. شوف صاحب القضاة مع القضاة. الأصل في اليمين في الجانب الأقوى، والمدعى عليه في باب القضاء ابتداء أقوى من جانب المدعي، لأن مع المدعى عليه براءة الذمة. لو جئت وقلت أمام القاضي لي على هذا 1000 ريال، في هذه الحالة هذا إما يعترف ويقول نعم بس اصبر علي، وإما ينفي ويقول والله ما لك علي شيء. حينما يقول ما لك علي شيء، هذه براءة الذمة سابقة على الدعوى ولا لا؟ قبل أن نأتي به إلى القاضي ذمته بريئة من 1000، إلى أن يقوم المدعي ببينة تثبت دعوى. إذن المدعى عليه راسخ القدمين بريء الذمة حتى يأتي المدعي بالبينة. يبقى جانب المدعي ضعيف حتى يقيم إيش؟ البينة. وكما يقول القانونيون المتهم بريء ما لم تثبت إدانته. إذن مجرد التهمة هو بريء. ليش؟ لأن الأصل براءة ذمته، هذا سرق، الأصل عدم السرقة، فأنت ادعيت عليه السرقة دعواك ضعيفة تحتاج إلى إثباتها بالبينة. فإذا عجزت وكانت هناك مخالطة كما قال المالكية توجه اليمين إلى المدعى عليه، فإذا لم تكن هناك مخالطة فلا يمين، لأنه ما في موجب. واحد من الشرق التقى بواحد من الغرب وجاء وقال أنت قتلت أبي، وفين أبوك وش دراني عنه وش اسمه وفين ساكن، عمري ما شفت. ما في هناك مخالطة ولا ما يشبه. أما إذا كانوا جيران وكانوا في بلد واحدة وسبق هناك خصومة وسبق هناك مشاكل ومضاربة ومخاصمة، ثم ادعى على واحد من الجانبين قتل أباه، إذن في مخالطة، في مغالطة، في مضاربة، في خصومة، في مظنة، فحينئذ يطالب باليمين. فإذا كان اليمين في القضاء يكون في الجانب الأقوى من الطرفين، نأتي هنا إلى الزوج والزوجة، أيهما موقفه أقوى من الثاني، الزوج أم الزوجة؟ الزوج. لماذا؟ لأنه أقدم على إخبار عن زوجه بما يعيبه هو، فيلحقه في ذلك مذمة ولا يستطيع أن يصبر عليها ولا يستطيع أن يترك، بخلاف الزوجة إن تركت سكتت، ما هي جاي منبه تقول ليش ما تروح تشتكي، ليش ما تروح تلاعن، لا، تحمد ربها وتسكت. فجانب الزوج قوي لأنه رأى ما لا يسكت عليه ولا يصبر عليه وقد يلحق به من النسب ما ليس منه، فهو في مأزق وحرج قوي. من هنا لقوته في الدعوة جعل اليمين عنده أولا، وإن كانت القضية في اللعان اليمين على الطرفين، ولكن من يقدم؟ الزوج، لأنه بادعائه رماها وبلتعانه نفى عن نفسه الحد وثبت عليها، فتقوم هي وتدرأ عن نفسها الحد بالأيمان التي جاء بها الزوج.